بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند الفصل المتعلق بالشروط التي تبطل ولا يبطل معها العقد في النكاح، في عقد النكاح. تفضل يا شيخ اقرأ. فصل: وإن شرط أن لا مهر لها ولا نفقة. هذا واحد، لا مهر لها واحد، أو شرط أن لا نفقة لها. فطبعا الجواب من الآن: لا مهر لها، الشرط باطل، فلها المهر. طب كم المهر الذي نعطيها؟ مهر مثل. أو لا نفقة لها، فلها النفقة. طيب ثالث: أو لا قسم، يعني لا قسم لها، شرط عليها في العقد أنه ما يجيها في البيت أو لا يعطيها ليلة، فلها ليلة. أيوة. أو أقل من ضرتها، يعني أو قسم لها أقل من ضرتها، يقول آتيك ليلة وأذهب ليلتين عند الأولى، يلزمه القسم ويلزمه العدل، يعني الشرط هذا باطل والعقد صحيح. أيوة. أو خيارا فيه، هذا الخامس، خيارا في شرط خيار، يعني أعقد عليك أعقد عليها لكن بخيار، لخيار مدة شهر ولا يوم أو أكثر، هذا الشرط باطل. أو إن جاء بالمهر وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، ونحو ذلك. إن جئت بالمهر في يوم كذا فالعقد ماضي، وإلا فالعقد باطل. الشرط هذا كله، الشروط كلها باطلة والعقد صحيح. قال الحكم: جواب إن شرط، جواب الشرط إيش هو؟ بطل الشرط وصح النكاح. الآن سننتقل إلى الشروط الصحيحة، يعني هذه ضعوا لها عنوان ما مضى، ما يبطل فيه الشرط فقط. الآن ما يصح شرطه، أو نقول الشروط الصحيحة. اقرأ يا شيخ. وإن شرطها، نعم، وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية. هذا واحد، مسلمة، هذا شرط صحيح. شرطها مسلمة معناه أنه إما أن تأتي مسلمة وإلا فله الفسخ. أو شرطها بكرا، هذا الثاني، أو جميلة، أو نسيبة. نسيبة يعني مثلا شرط أن تكون من العرب ولا غيرها. أو نفي نحو عور. كم صورة الآن؟ ها؟ عور إيش عندكم؟ عور. كم دحين شرط الآن؟ خمسة. نفي، نعم، نفي أو نفي نحو عور فبانت بخلافه فله الفسخ، يعني هذه الشروط صحيحة ومعتبرة نقبلها، لكن نفي نحو عور اكتب عندها، لأن المقصود هو ضرب مثال لكن ما بين القاعدة. القاعدة ما هي؟ يعني نفي عيب لا ينفسخ به النكاح، هكذا. إذا اشترط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح. أما العيوب التي ينفسخ بها النكاح كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله، هذه ما يحتاج شرط، لو ظهر أنه فيها عيب يفسخ النكاح فله الفسخ. لكن كلامنا الآن في عيوب لا تفسخ النكاح. ما هي العيوب التي تفسخ النكاح؟ العيوب التي ضررها متعد، أو العيوب التي تمنع الاستمتاع بالزوجة أو كمال الاستمتاع بالزوجة، هذه العيوب تبيح الفسخ من غير شرط. لكن هناك عيوب أخرى لا تمنع الاستمتاع، فبالتالي لا تعطيك حق الفسخ إلا إذا اشترطتها. إذن أو نفي نحو عور، يعني نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ. ماذا بعد ذلك؟ أكمل. قال: ومن عتقت، اكتبوا كلها، من عتقت كلها تحت رقيق كله. تحت رقيق، تجاوز شيء، ما لم تمكنه من نفسها ولو جاهلا. وين احنا؟ فله الفسخ. بعدين ما لم تمكنه، لا لا لا لا، فين ايش مالنا بعدها؟ ايش بعد العبارة؟ ها؟ لا لا لا، في كلام قبل، معرفة، في سقط. لا لا واضح، لا لا، هي فيه جملة ساقطة عندكم. نعم نعم، عتقت نحو، اللي هي جملة إيش؟ ومن عتقت تحت رقيق، اكتبوها. ومن عتقت لا مش بعد الفسخية، ومن عتقت تحت رقيق كله فلها الفسخ. من عتقت تحت رقيق كله فلها الفسخ، يعني هو عبد متزوج بأمة، إذا عتقت الأمة أصبحت حرة كاملة، كاملة الحرية مش مبعض، وهو كامل الرق، فإذا المكافأة الآن ما حصلت، فلها الفسخ عند ذلك لحديث بريرة. طيب، قال: ما لم تمكنه من نفسها ولو جاهلة، يعني إلا إذا عتقت هي وصارت حرة ومكنته من نفسها وهي تعلم أنه عبد، أو تجهل، تجهل ماذا؟ ما تجهل أنه عبد، أو ولو جاهلة، قال، أو كانت جاهلة أنها عتقت مثلا، فإن مكن جاهلة لملكها للفسخ، أو جاهلة لكونها عتقت مثلا، فإذا مكنته من نفسها سقط خيارها، هذا المقصود، إذا مكنته من نفسها سقط خيارها. إذا المعنى إيش يا مشايخ؟ إذا عتقت هي تحت العبد لها الخيار، لكن إذا عتقت ومكنته من نفسها ليس لها الخيار، أسقط الخيار لنفسها. لكن قال المصنف: ولو جاهلة، يعني هم شددوا فيها في مسألة لو كانت جاهلة بأنه تملك الخيار، هي مكنته تجهل أن الخيار لها، فيسقط خيارها أو لا يسقط؟ يقول المصنف يسقط، هذا هو المذهب، وفيه خلاف في هذه المسألة. أكمل فصل. الفصل الجاي اكتبوا عنوان له: عيوب النكاح. الفصل هذا يتكلم عن عيوب النكاح، يعني العيوب التي تعطي لأحد الزوجين حق الفسخ. طيب، عندنا عيوب تثبت الخيار للزوج أو للزوجة. هذه العيوب بعضها خاص بالرجال، وبعضها خاص بالنساء، وبعضها مشترك فيهما، يعني ممكن يكون في الاثنين. طيب، قبل ما نقرأ العيوب، هذه العيوب التي ذكرها الفقهاء قديما، اليوم بعضها لم يعد عيبا. تعرفون لماذا؟ لأنه كان يومها كان مرض مثلا لا علاج له، اليوم أصبح له علاج مثلا، أو علاج سهل، أو كان يومها، يعني يوم أن جعل الفقهاء هذه المسائل من عيوب النكاح، كانت تظن أنها خطيرة، اليوم اكتشف الطب أنها لا ليست خطيرة أو نحو ذلك. طيب، أو بعض هذه العيوب، بعض العيوب ظهرت الآن في هذا الزمان ولم تعرف في السابق، وهي أخطر بكثير وأسوأ من عيوب ذكرها الفقهاء لكن لم يكونوا يعرفون، مثلا الإيدز ولا الأمراض ظهرت اليوم ليست لم يعرفها الفقهاء، وهم ذكروا عيوبا تبيح الفسخ أقل منها بكثير. دعونا نقرأ الآن. قال: ويثبت الخيار، ضعوا عنوان جانبي: العيوب الخاصة بالرجال، الخاصة بالرجال، بنحو جب، ضعوا رقم واحد، والمقصود بالجب هو قطع الذكر، إن لم يبق ما يمكن جماع به، لكن لو كان مقطوع بعض الذكر والبعض الآخر موجود يستطيع أن يجامع به، فهذا لا يثبت. إذن الجب، يعني تزوجت المرأة الرجل وجدته مجبوبا مقطوع الذكر كامل، ما عنده آلة يستطيع أن يجامع بها، هذا العيب يبيح لها الفسخ. اثنين، وبعنة، هذا رقم اثنين، وجدته عنينة، يعني معنى لا يستطيع الجماع، ما هو مقطوع الذكر، العضو موجود لكن لا يستطيع، لا يعمل، لكن يقول المصنف: ويؤجل سنة من تحاكمهما. يقولون إنه ليش يؤجل سنة؟ يقولون احتمال أن يكون هذا ليس عنينا، وإنما هو يعني متأثر بالفصل الذي هو فيه، الربيع ولا الصيف ولا الشتاء ولا الخريف، فيتركون الفصول الأربعة تمر عليه، فإذا مرت السنة معنا ثبتت عنته. وأنا اليوم أقول يمكن أن نقول نراجع طبيب ويشوف، يروح لطبيب متخصص مو لأي دكتور، يشوف دكتور فاهم ويراجع هذا التخصص ويشوفه، قد يكون إيش؟ قد يكون عنده مشكلة بسيطة تعالج. طيب، فإن وطئ فيها، يعني في السنة، وإلا فلها الفسخ. قال: وإن اعترفت بوطئه فليس بعنين، كما لو رضيته، لو كما لو رضيت عنته. إذن إن حصل منه وطئ في السنة، لا يعني سقطت، ليش؟ خلاص سقطت، العيب ليس موجودا. أو اعترفت أنه وطئها فهذا ليس بعنين. مثل لو أنها رضيته عنينا سقط خيارا، تزوجت فوجدته عنين فرضيت به، فليس لها أن تفسخ بعد ذلك. طيب، سننتقل إلى العيوب الخاصة بالنساء. اكتبوا خاص بالنساء: وبرتق وقرن وعفل وفتق. كم رقم هذا؟ كم عددها؟ أربعة، رقموه ما دام الأربعة. الرتق والقرن والعفل كلها معناها واحد، وهي انسداد الفرج. انسداد الفرج إما بأصل الخلقة فيقال رتق، أو بلحم زائد في الفرج يسده فيقال عفل فيقال قرن، وإما بورم فيقال عفل. فهمت المسألة؟ كل هذا شيء واحد تقريبا، إنه الفرج مسدود. لكن يا جماعة الخير، اليوم يمكن الطب يعالج هذه المشكلة بأسهل ما يكون، بعملية جراحية صغيرة بسيطة، ويمكن حتى ما تحتاج بنج كامل. أنا لست طبيب، ما أدري، لكن أقول كل ذلك أضع قبله يمكن وأضع بعده احتمال، بس أقول مسألة تعود إلى الطب ونشوف. فبدل ما نفسخ النكاح نعالجه وننهي الموضوع. وفتق يعني خلاص، بتكلم كلام عام، ما نبغى نخوض في التفصيلات لأنه غير فننا، ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. قال: وفتق. الفتق عكس الرتق، يعني اللي هو إيش؟ إنه يحصل انخرام. الفتق اللي هو أن ينخرق ما بين سبيليها، اللي هو ما بين مخرج البول ومخرج المني. طيب، وحتى هذا اليوم ممكن احتمال، إنه احتمال ترى، حطه تحت الاحتمال، لا أحد يأخذ هذا إنه هذا تغير بالأحكام ولا فتوى أخير، لا، الكلام أقول احتمال، مسألة تحتاج إلى يعني بحث من أكثر من تخصص. طيب، قال الآن سينتقل للمشترك: واستطلاق بول ونجو واحد، يعني إن اللي هو صاحب السلس في البول أو في النجو اللي هو الغائط، ما تمسك الغائط، هذا عيب، هذا عيب خاص بالرجال أو بالنساء، لا، نقوله مشترك. وقروح سيالة بفرج، لو كان قروح سيالة جروح يعني، أو يعني إيش يسموها هذه، مثل الدمامل وال إيه، وقروح سيالة بفرج وباسور وناسور، رقم المسائل. وجنون ولو ساعة، كم مسألة صار عندنا؟ خمسة. القروح السيالة كذلك نقول لو هي مسألة تعالج. الباسور والناسور هي داءان في المقعدة لو كان لها علاج. وجنون ولو ساعة، لن يخشى على الطرف الثاني من هذا المجنون. طيب، وجذام سادس، وبرص سابع. الجذام والبرص، طيب الجذام والبرص لأنه يعني ضرر متعدي. إذن هذه العيوب بعضها ضررها متعدي، وبعضها يمنع الاستمتاع أو كمال الاستمتاع، فيمكن أن نضيف ما كان في معناها. ها؟ البرص سألت بعض الأطباء الجلدية قالوا غير معدي، ما هو معدي، وإنما يعني تستنفر أو تستقذره النفوس وتنفر منه. لكن اسمعوا، لو كان مجرد يعني استقزاز النفوس ترى عيب، يعني يمكن قد نقره عيب، ليس لأنه ضرر متعدي، قد يكون لأنه يعني مشمئز. قال: ولو حدث بعد عقد، يعني الخيار لهما، ولو حدث العيب بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله اكتبه أو مغاير له. وقرع رأس، أنا ليست عندي، لكن أنا عندكم، إيش عندكم في النسخة زيادة وقرع رأس؟ وقرع رأس بعد برص. فين بعد برص إيش عندكم إضافة؟ وبرص وقرع رأس. وقرع رأس هذه دخلت من الشرح، هو ليست هذه العيوب كلها، ترى هذه أمثلة فقط، هم يذكرون هذه يذكرون غيرها. طيب، المهم هذه العيوب لو حدثت بعد عقد ضعوا ألف، أو كان بالآخر عيب مثله هذا باء، أو مغاير له هذا جيم. إيش نفهم؟ يعني ولو حدث ذلك بعد العقد فللطرف الآخر الفسخ، أو كان في الطرف الثاني نفس العيب له الفسخ، أو عيب آخر له الفسخ. تعرفون ليش؟ لأنه الإنسان لا يتقزز من عيب نفسه، لكن يتقزز من عيوب ليش الآخرين للأسف. طيب، قال المصنف أكمل يا شيخ. ولا يصح فسخ هنا إلا في جملة أنا تجاوزتها. ومن وجد منه، ومن وجد منه دليل رضاه سقط خياره. واضح. طيب تفضل كم. ولا يصح فسخ هنا إلا بحاكم، يعني في العيوب، هنا في العيوب هذه إلا بحاكم يعني قاضي. طيب، فقبل دخول ضعوا ألف لا مهر، وبعده باء يعني بعد الدخول لها المسمى، هي ما لها ذنب دخل بها إذن لها المهر. طيب هب أن هو إيش ذنبه كمان الزوج يقول ما ذنبي أنا تزوجوني امرأة معيبة. قال المصنف جواب على ما ذنب هذا، ويرجع به على غار إن وجد، يعني لو أن أحدا غره وزوجه المرأة ويعلم أنها معيبة فيرجع إيش عليه على هذا الغار. طيب الغار قد يكون إيش، قد تكون هي الزوجة، قد يكون وليها وكيلها. طيب قال ولا تزوج صغيرة واحد أو مجنونة اثنان أو أمة ثلاثة بمعيب يرد به. لاحظوا الثلاثة إيش يجمعهم؟ إجبار. هؤلاء مساكين لا خيار لهم، الصغيرة ما لها خيار، المجنونة ما لها خيار. الصغيرة والمجنونة مين اللي يجبرها؟ أبوها أو وصيه، وصيه في النكاح. لا تقول وصيه تسكتوا، وصيه في النكاح، قد يكون وصي في المال يزوجها، لا ما يزوجها. طيب والأمة من الذي يزوجها؟ سيده. فإذا لا تزوج مثل هذه بمعيب. وإن رضيت كبيرة، انتقلنا الآن مسألة جديدة، لو إنها كبيرة يعني ليست مجبرة فلا بد من رضاها، ولو رضيت كبيرة طبعا عاقلة اكتب عندها عاقلة، لو رضيت مجبوبا واحد أو عنينا اثنان لم تمنع. الجب والعنة عيب في النكاح، لو هي رضيت ما في مشكلة. لماذا؟ لأنه مسألة الجماع حق لها، هي متنازلة عنه. قال بل مجنونا واحد أو أجذم اثنان أو أبرص ثلاثة. طيب هذه لا ما نأخذ خيارها، هي تبغى مجنون معناه أنها ما تعرف مصلحتها، ونحن نخشى من تعدي ضرر المجنون عليها، وكذلك الأجذم والأبرص، والظاهر الأبرص يعتقدون تعدي كذلك، يعني خلاف من النظرية، يعني بناء على النظرية القديمة دون الحديثة. فالأبرص إذا كان السبب هو التعدي، لكن هو يمكن يقال شيء ثاني، السبب مو التعدي، السبب تقزز الناس والعار الذي يلحق أهلها مثلا بزواجهم. المهم مجنون، إذا رضيت مجنونا أو أجذم أو أبرص فمن وافقها؟ أنا من نرضى لها أن تضر نفسها. قال وإن علمت العيب ألف أو حدث بعد باء لم تجبر على فسخ. افهموا علي الآن، الكبيرة لو رضيت بالمجنون والعنين ما عندنا مشكلة نزوجها، لكن لو رضيت بالمجنون أو الأجذم أو الأبرص أو من يتعدى ضرره ما نطيعها. طيب لو حدث هذا العيب بعد الزواج، إذا علمت بعد العقد أو حدث بعد العقد لا تجبر على الفسخ، ما نجبرها على الفسخ. أكمل يا شيخ. باب نكاح الكفار. أيوه باب نكاح الكفار. طيب نكاح. نكاح الكفار كنكاح المسلمين. كنكاح المسلمين فيما يجب، فيما يجب به وطلاق ونحوه. فيما يجب به، ما الذي يجب به؟ المهر، النفقة، مثل المسلمين. وطلاق ونحوه، مش نحو الطلاق، الظهار، الإيلاء، كل ذلك نحوه. طيب انتبهوا للأحكام. ويقرون على فاسده نكاح الكفار، نحن نقرهم على نكاحهم الفاسد بشرطين، ما اعتقدوا حله ألف، إذا اعتقدوا أنه حلال في دينهم، ولم يرتفعوا إلينا باء. واضح المسألة؟ معنى متى نتدخل إحنا فيهم؟ إذا تناكحوا نكاحا هم يعتقدون بطلانه، واضح؟ أو تناكحوا نكاحا يعتقدون حله لكن ترافعوا إلينا، إذا ترافعوا إلينا سننزلهم على حكمنا وليس على حكمهم، واضح؟ أما إذا كانوا يعتقدون حله وما جاءونا فلا نتعرض لنكاحهم. احنا نتكلم على كفار يعيشون في بلادنا، فلا نتعرض لنكاحهم اذا اعتقدوا حله ولم يرتفع الينا. انتبهوا الان، سيذكر المصنف الى نهايه الباب خمس صور، خمس صور، وهي الصوره الاولى تحط واحد في الجنب، وان اتونا قبل عقده، اذا ترافعوا الينا قبل عقده كيف نعقد؟ عقدناه على حكمنا. إن أتونا قبل عقده، ضعوا ألف عند قبل عقده، وبعده إذا أتونا بعد العقد، أو أسلم الزوجان، هذا متزوجين وأسلموا، أو عقدوا العقد وبعدين جاءونا، إيش نسوي في هذه الحالة؟ نقرهم ولا ما نقرهم؟ سننظر. هنا سيكون عندنا احتمالين، فإن حلت إذن أقرها. سننظر في الحال اللي هم عليه، هل هي تحل له في هذا الحال أم لا؟ فإن حلت له، فإن حلت إذن يعني في وقت الترافع، كيف حلت؟ يعني لنفرض أنهم ترافعوا إلينا وجدناها إنها ما في مشكلة بينهم، تزوجها مثلا في عدتها وانقضت العدة، فهي الآن تحل له، خلاص نتركه. لا، وجدناها، وجدناه تزوجها وهي أخت له، ما نمضي. أو وجدناها تزوجها في العدة وما زالت في العدة، ما نمضي، واضح؟ أو تزوجها مثلا على أختها وكذا، فإن حلت في وقت الترافع أقر، وإلا لم تحل. يعني وإن وجدناها ما تحل له فرق بينهم، وإلا وإن لم تحل فرق بينهما، واضح المسألة؟ طيب، قال: وإن وطئ حربي حربية واعتقداه نكاحا أقر. ما نتعرض لهم، الحربي والحربية هم ما هم تحت حكمنا أصلا، فإذا اعتقداه النكاح نقره. ومتى كان المهر، انتبهوا، قال: ومتى كان المهر صحيحا أخذته. نحن نتكلم عن كفار، واحد كافر تزوج كافرة وأعطاها مهر صحيح تأخذه، وإن كان فاسدا ولم تقبضه ما يعطيها الفاسد. وإن لو ترافعوا لنا وهي قالت أنا لي المهر، إيش المهر؟ المهر خمر، نقول لا، يلغى المهر هذا وتعطيها مهر مثلها. إذن وإن كان المهر فاسدا ولم تقبضه، أو لم يسمى أصلا، تزوجها وما سمى لها مهرا، فمهر مثلها. فهمتم؟ طيب، لو فرضنا أنه مهر فاسد وقبضته، يعني لما ترافع إلينا علمنا أنها أخذت خمرا منه مهرا، أخذت وانتهى الموضوع، إذن لا نتعرض. أن نتكلم، شوفوا الإصلاح ما يمكن إصلاحه، أما ما مضى خلاص. طيب، وإن أسلما معا، إذن هذه الصورة الثالثة، وإن أسلما معا أو زوجه، هذه الثالثة ولا الثانية؟ طيب، لأنها الثالثة، هي الثالثة، الثانية سبقت، اللي هو لا لا لا، وهي وبعده، نعم، إن أتونا قبله حكمنا على عقدنا على حكمنا، هذا واحد، وبعده هذا الثاني. طيب، الآن الثالث، وإن أسلما معا، الزوج والزوجة أسلما معا، أو أسلم زوج الكتابية، كلاهما نصراني فأسلم النصراني، هي بقيت نصرانية، يجوز بقاؤها، بقي النكاح. طيب، وإن أسلمت هي، العكس الآن، الآن هذه الصورة الرابعة، إن أسلمت هي، نصراني ونصرانية، أسلمت النصرانية صار نصراني متزوج مسلمة، ما يمكن. وإن أسلمت هي أو أحد غير كتابيين، يعني مثلا هو بوذي وهي بوذية، أسلم البوذي صار مسلم مع بوذية، أو مسلمة مع بوذي، لا يجوز ذلك، أو أحد غير الكتابيين. فهنا إن كان قبل الدخول، قال قبل دخول بطل العقد، بطل العقد إذا كان قبل الدخول ما نمضي. طيب، وإذا كان بعد الدخول سيأتي، لكن خلونا قبل الدخول، سيبطل العقد. طيب، لمن يبطل العقد الآن؟ قبل الدخول بطل العقد، المهر، إحنا عندنا قاعدة إنه بالدخول المهر كامل يجب، أما قبل الدخول فيتنصف المهر. قال: وإن سبقها، يعني بالإسلام، فنصفه، إذا كان هو الذي أسلم فجاءت الفرقة من جهته هو. الآن هو نتصور أنه مسلم تزوج مسلمة قبل الدخول طلقها، يجب عليك نصف المهر لأنه جاءت الفرقة من جهته. أما لو جاءت من جهتها هي شيء ثاني. فإذا إذا كان هو الذي سبق بالإسلام فنصفه اكتبوا أي المهر، فنصف المهر. إذا نحن نتكلم عن إيش؟ عن إسلام أحد الزوجين بحيث لا يصح بقاؤه مع الآخر. مثل لو كانت المسلمة متزوجة نصراني، يعني أسلمت النصرانية أو ديانة أخرى. طيب إذا كان بعد الدخول يجمع القوة مرة ثانية، نتكلم عن إيش إحنا؟ نتكلم عن نصرانية أسلمت وزوجها نصراني، ما يجوز بقاء. أو ديانة أخرى أسلمت هي أو أسلم هو، ولا يجوز بقاؤه مع المرأة أو بقاءها مع هذا الرجل. فإذا كان قبل الدخول نبطله، وإذا كان بعد الدخول نوقف الأمر على انقضاء العدة، وبعد الدخول ما نبطله. طيب إيش نسوي؟ ندخلهم في مرحلة انتظار، وبعد دخول وقف على انقضاء العدة. الآن بإسلامه ستبدأ تعتد منه، توقف. طيب ننتظر وقت العدة إلى أن تنتهي العدة، إما أن يسلم هو الطرف الثاني وإلا نفسخ العقد. قال فإن أسلم الآخر فيها، يعني في العدة، خلاص مضى الأمر، وإلا يعني لم يسلم، بان فسخه منذ أسلم الأول. نمثل نصراني ونصرانية، أسلمت النصرانية، هل يجوز أن تبقى مع النصراني؟ ما تبقى فترة العدة؟ لا لحظة، هل يجوز؟ نقول لا، الجواب لا. طيب إيش نسوي؟ نبطل النكاح ولا لا؟ إذا كان الكلام هذا الإسلام حصل قبل الدخول، ما حصل دخول العقد بطل، بعد الدخول نتوقف إلى مضي العدة. فإن فرغت العدة ولم يسلم الطرف الآخر فرقنا، وإن أسلم الآخر أمضينا. طيب لما نفرق، نفرق من متى؟ من انتهاء العدة ولا من أول يوم أسلمت؟ من أول يوم أسلمت. قال وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول. طيب الصورة الخامسة اللي عكس الإسلام، الردة. وإن ارتد الزوجان أو أحدهما قبل دخول انفسخ. واضح الآن، صار قبل الدخول نفسخ وننهي الموضوع، وبعده وقف على انقضاء العدة. إذن بعد الدخول حصل الدخول، زوجان مسلمان، ارتد الزوج أو الزوجة، ما يجوز للثاني أن يبقى. وحصل الدخول، ماذا نفعل؟ ننتظر إلى فترة العدة، طبعا ما يقربها فترة العدة. فإن أسلم رجع، يعني أسلم وعاد للإسلام هذا المرتد، أمضينا النكاح، وإلا علمنا فسخه. طيب أيه. انتقل المصنف إلى كتاب الصداق، كم باقي من الوقت يا شيخ؟ اقرأ، الله يحفظك، اقرأ كتاب الصداق. كم باقي؟ اقرأ. يسن تخفيفه وتسميته في العقد. طيب رقم، يسن التخفيف واحد، أعظمهن بركة، أيسرهن مؤنة، وتسميته في العقد. يسن أن يسمى في العقد. طيب يسن المهر يسن ولا التسمية اللي تسن؟ التسمية، من المهر واجب. تفضل. وكل ما صح ثمنا صح مهرا وإن قل. واضح المسألة هذه؟ خلاص كل شيء يمكن دفعه ثمن. طيب يعني ممكن يكون المهر نقود، ممكن يكون سيارة، ممكن يكون ثياب، ممكن يكون أشياء أخرى. انتبهوا الآن، تفضل. وإن أصدقها تعليم قرآن. لم يصح، خلاص لا توقفوا هذا، لم يصح. لم يصح، بل فقه وأدب وشعر مباح. اكتبوا عندها بعد قول مباح معين. إذن إذا أصدقها تعليم القرآن، قال المصنف لا يصح، والخلاف بين أهل العلم كبير، والمسألة هذه فيها حديث ونص، لكن عندهم رواية ضعيفة يقولون إنها خاصة بتلك الحالة فقط. طيب لماذا تمنعون أن يكون الصداق تعليم القرآن؟ قالوا لأن القرآن، تعليم القرآن هذا قربة، ولا يجوز أخذ العوض عليه، وينبغي أن يكون صاحبه من أهل القربة. أما تعليم الفقه والأدب والشعر المباح المعين يجوز. يعني إيش؟ يعني يعطيها مهر أن يعلمها فقها، يعلمها فقها مباحا معينا. إيش معين يعني؟ يقول والله مهرك انت احد يسويها بعدين، يقول اديك المهر دليل الطالب ولا عمدة الطالب، يضحك عليها. يجوز هذا، مو ضحك عليها، بس المهم انه بس يحدد، يعلمها فقها معينا يحدد، فاهم؟ او ربع العبادات فقط. لا، اذا اعطاها السي دي هذا مو تعليم، تعرف هذه عين، خلاص هذا مال. السي دي يباع ولا لا؟ اجل خلاص هذا مال. اسمعوا، انتم عجبكم الكلام ذا حين، انا مشكله نبهتكم واخشى انكم تخدعونا، تخدعون بعض النساء تقول نعلمك. اللي اقصده انه لو كان شعر، خلاص انا مهري، المهر الذي سادفعه يعني مهرك الذي ستاخذينه، ساعلمك المعلقات السبع، محدد ولا لا؟ لكن لو قال مهرك اعلمك بعض الشعر، جهاله ما يصير. طيب، واذا جاء اذا صار مجهول ايش يصير؟ اذا كان المهر يعني قال اعلمك المهر، اعلمك ابيات من الشعر، ما يصح. طيب ايش يصير؟ نرجع لمهر المثل، فهمت؟ يصير تعامل بنقيض قصدك. تبي تضحك عليها ضحكت عليك. ادب او شعر مباح معين. اكمل يا شيخ. وان اصدقها نفعا مباحا معلوما كرعايه غنمها شهرا صح. نفع واحد، مباح اثنين، معلوم ثلاثه، لكن محرم لا. كذلك في العلم، يعني لو قال اعلمك علما محرما، يعلمها السحر مثلا، لا يجوز. طيب اكمل يا شيخ. لا طلاق ضرتها ونحوه. طيب، لو قال مهرك ان اطلق الاولى، لا يصح هذا، ولها مهر المثل. شوفوا الوقت الذي نقول فيه، كلما قلنا المهر هذا غير صحيح، فما هو البدل؟ مهر المثل. تفضل. وان اصدقها الفا ان لم تكن له زوجه، والفين ان كانت صح. طيب، صح ويصبح المهر كم؟ الف ولا الفين؟ ولا بحسب الحال؟ بحسب الحال نشوف ونعطيها حسب الحال. اذا طلع انه له زوجه بألفين، يعطي لها مهر ألفين، ما لا زوجة له ألف. أكمل يا شيخ. لا ألفين إن كان أبوها ميتا، وألفا إن كان حيا. لا، يقول هذا لا يصح، معناه سنلجأ لمهر المثل. ليش؟ ما الفرق؟ الفرق أنه لها غرض مقصود في وجود الضر وعدمها، بخلاف وجود الأب وعدمه. هذا تعليله. طيب أكمل. ويصح تأجير يعني إذا كان أبوك حي ترى ألف، إذا أبوك ميت ألفين. يقول ما الغرض في هذا؟ والله قد يكون في غرض، قد يكون الأب مثلا سيء وكذا. طيب أكمل. تأجيل الصداق، هل الصداق لازم، الصداق هو المهر، المهر هل هو لابد أن يكون حالا ولا ممكن يؤجل؟ يمكن يؤجل، ويمكن بعضه مقدم وبعضه مؤخر. اقرأ الآن المسألة. ويصح تأجيل صداق وبعضه وبعضه، كان يؤجل النصف مثلا أو أكثر أو أقل. فإن أطلق، يعني أطلق التأجيل ما حدد الأجل، لأنه لما يقول تأجيل معناه يقول مثلا نصف المهر الآن عند العقد، والنصف الثاني بعد سنة ممكن، أو يقول والنصف الثاني مؤجل ويسكت، هذا هو الإطلاق. فإذا أطلق فمحله الفرقة البائنة، معناه محل متى؟ إما أن يموت أحدهما أو يحصل طلاق، نعم، وتنتهي العدة، لابد انقضاء العدة، لأن هي فيها الفرقة البائنة، مش فيها في رجعية. طيب أكمل. وإن أصدقها مغصوبا أو خنزيرا ونحوه فمهر المثل. لماذا مهر المثل؟ لأن المهر غير صحيح، والقاعدة حيث لم يصح المهر فمهر المثل هو البدل. أكمل. وإن وجدت المباح معيبا، يعني المهر المباح معيبا، خيرت بين أرشه اكتبوا مع إمساكه، وقيمته يعني مع رده. واضح؟ أعطاها المهر، نفرض أعطاها مهرها ساعة، طلعت الساعة خربانة ما تشتغل، فنقول إما أن تمسك الساعة وتأخذ قيمة النقص، قيمة العيب، أو ترد الساعة وتأخذ قيمة الساعة. طيب تفضل. ويصح على ألف لها وألف لأبيها. إيه؟ ويملكه بقبض، ويملكه الأب بقبض. انتبهوا الآن المهر كم قيمته؟ 2000 بس هو شرط كذا، 1000 سأعطيه لك و1000 لأبيك، يصح هذا. والأب سيملك 1000 إذا قبضها، يملكه أي الأب بقبض. اكتبوا معانية التملك، معانية التملك. طيب، وإن شرط، وإن شرط لغير الأب فلها المسمى الأبي، فلها المسمى كله، كله، والشرط باطل. يعني لو قال 2000 المهر 2000، 1000 لك و1000 لأخيك، إيش دخل الأخ؟ يصير 2000 لها. طيب، أكمل. ويصح تزويج بنته بدون مهر مثلها، يعني ولو بأقل كرهت، بأقل من مهر مثلها ولو كرهت. انتبهوا للقاعدة هذه الآن. المرأة الولي لما يزوج المرأة المفروض يزوجها بمهر مثلها، هل له أن ينزل عن مهر المثل؟ إذا كان أب له ذلك، إذا كان غير الأب لا، ليس له ذلك. فهمت القاعدة؟ الأب أكمل في الشفقة، ولهذا قال ويصح تزويج بنته. ثم قال وإن زوجها به غيره، به يعني بأقل من مهر المثل، غيره يعني غير الأب، بإذنها صح، بإذنها ألف، وبدونه باء، بدون إذنها يعني يلزم زوجا تتمته، يلزم زوجا تتمته. أنت فهمتوا المسألة ولا؟ الآن الأب له أن يزوج بأقل من مهر المثل، لكن غير الأب لا يجوز إلا بإذنها. طيب لو فعل وخالف وزوجها بغير إذنها بأقل من مهر مثلها، إيش نقول؟ نقول للزوج كمل، كمل مهر المثل. طيب كمل إلى مهر المثل، يعني مهر المثل مثلا 20، هو زوجها ب10، نقول للزوج كمل إلى 20. سننتقل الآن إلى الأب عندما يزوج الابن، يعني في البنت سيأخذ أقل من مهر المثل، في الابن زوجه بأكثر من مهر المثل، يمكن ولا لا؟ قال وإن زوج ابنه، يعني وإن زوج الأب ابنه الصغير بأكثر من مهر مثل صح. طيب والزيادة هذه من اللي يتحملها، الأب ولا الابن؟ الابن. ولزم الزوجة، اكتب عندها أي الابن، ولو معسرا، يعني يلزم الزوج المهر ما لم يضمنه أب، لكن لو كان الابن معسر والأب ضمن للزوجة الزيادة، قال أنا أضمن المهر فيلزمه. فهمت المسألة؟ طيب كم بقي؟ طيب نكمل بس هذه المسألة لأنه ما هي كثيرة. قال وتملك، ركزوا معي، وتملك زوجة صداقها بعقد، هذا إذا كان معينا، فلها نماء، فلها ألف هنا، فلها نماء معين قبل قبضه ألف، وتلفه عليها باء، وتلفه عليها إن لم يمنعها قبضه، ولها التصرف فيه جيم، وعليها زكاته دال. إيش الأحكام الآن التي تتعلق بالمهر؟ شوفوا، إذا كان المهر معين، يعني قال مثلا مهرك هذه الدابة ولا هذه الشاه ولا هذه قطعة الأرض فيها نماء في السعر لكن نبغى شيء ينمو يعني يزيد، أو هذه النخلة، إذا عينها قال فلها نماء معين، خلاص إذا نمتها حتى لو ما قبضته النماء لها، والتلف عليها، ولها أن تتصرف فيه، تبيع أو تهدي أو تسوي فيه ما شاءت، وعليها الزكاة. فهمتوا عليه؟ هذا المعين. لكن غير المعين لو قال مهرك 10,000 ريال، واضح؟ أو سلعة صفتها كذا وكذا، ما في شيء معين عشان نقول نماؤه وزيادته ونقصه، ما في. ثم قال وإن طلق أو خلع أو جاءت الفرقة من قبله قبل دخول وخلوة فنصفه حكما. هذه الآن اللي كان مهرها معين، قلنا نماء لها والخسارة عليها. طيب لو طلق، فإن طلق أو خالع منها أو جاءت الفرقة من قبله، طلع هو فيه عيب عنين أو كذا، قبل الدخول والخلوة فله هو النصف حكما. اكتب عند دون نمائه، دون نمائه المتصل والمنفصل. يعني لو قلنا أنه المهر مثلا ناقة فنماء الناقة ما يرجع، هذا ملكها هي، يعني له نصف الناقة. لو كانت الناقة سمنت مثلا، لها قيمة، أو له نقول قيمة نصف الناقة يوم السلامة، يوم استلمتها. طيب، قال ويستقر كاملا، يعني المهر، بدخول وخلوة وموت أحدهما، ثلاث صور. المهر الكامل يستقر، إذا دخل على المرأة استقر المهر كامل، أو خلا بها استقر المهر كامل، أو مات عنها ولو لم يدخل استقر المهر كامل. فهمت المسألة؟ طيب، المهر كامل أي مهر؟ المسمى بينهما. طيب، ما في مسمى بينهما؟ مهر المثلي، معناه سيجب عليه مهر المثل كامل أو المهر المسمى كامل في هذه الحالات. ما هي؟ دخل عليها، خلا بها، مات عنها. فرق بين مات عنها وبين طلقها. مات عنها قبل الدخول المهر كامل، طلقها قبل الدخول نصف المهر، في الموت ما يتنصف. قال ويسقط كله، يعني المهر، بفسخها ولو لعنة قبل دخول. فالعنين، أنا مثلت أول بالعنة، لا، إذا جاء الفسخ من جهته هو، إذا هو الذي فسخ. طيب، ويسقط كله بفسخها، إذا كان هي التي فسخت، نعم، قبل الدخول. طيب، إذا أفهموا علي، قبل الدخول طلقها نصف المهر، لأن الفرقة جاءت من جهته. طيب، قبل الدخول هي التي فسخت، إذن ليس لها مهر، يسقط كله. ثم قال وإن اختلف في قدر صداق، فالقول قول من؟ الزوجة للزوجة، الزوج أو عينه، اختلف المهر، هذه الأرض، لا هذه، تلك الأرض، فالقول قول الزوج، هذه الثاني، أو ما يستقر به من دخول وعدم، هذا الثالث، فقوله، خلاصة الكلام. إذا اختلف في ثلاثة صور في قدر المهر، قدر المهر، يعني المهر هو قال 20، هي قالت 30، كلام الزوج. عين المهر، هذه السيارة، لا تلك السيارة، كلام الزوج. ما يستقر به، يعني هي قالت هو دخل، وهو يقول لا ما أدخل، معنى نصف المهر، دخل يعني المهر كامل، فقوله أي الزوج. وفي قبضه فقولها، يعني لو اتفقوا المهر 20 لكن اختلف، هو يقول أنا أعطيتها وهي تقول لم أقبض، فالقول قولها. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.